اللهم احلل كل العقد، اللهم احلل كل العقد، اللهم احلل كل العقد، اللهم احلل عقد الأجساد، اللهم احلل عقد الأجساد، اللهم احلل عقد الأجساد، والعقد التي خارج الأجساد، والعقد التي خارج الأجساد، والعقد التي خارج الأجساد. اللهم أبطل سحرا ارتبط بمكان، أبطل سحرا ارتبط بزمان، اللهم احلل عقد الجسم كلها، اللهم احلل عقد الجسم كلها، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد الرأس، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد المعدة، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأمعاء، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد الأرحام، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد المفاصل، اللهم احلل عقد الظهر كله أعلاه وأوسطه وأسفله، اللهم احلل عقد الأطراف، اللهم احلل جميع العقد، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المأكول، اللهم أبطل السحر المشروب، اللهم أبطل السحر المشروب، أبطل السحر المشروب، اللهم أبطل السحر المنثور، أبطل السحر المنثور، أبطل السحر المنثور، اللهم أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المشموم، أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المسموع، اللهم أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق، أبطل السحر المعلق، اللهم أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المدفون، أبطل السحر المعقود، أبطل السحر المعقود، اللهم أبطل السحر المعقود، اللهم أبطل سحر الحسد، اللهم أبطل سحر الحسد، أبطل سحر الحسد، اللهم أبطل سحر الفقر، أبطل سحر الفقر، أبطل سحر الفقر، اللهم أبطل سحر الفقر، اللهم أبطل سحر المرض، أبطل سحر المرض، أبطل سحر المرض، اللهم أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، اللهم أبطل سحر التفريق، أبطل سحر التفريق، أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر المحبة، أبطل سحر المحبة، اللهم أبطل سحر المحبة، اللهم أبطل سحر التعطيل عن المنافع، أبطل سحر التعطيل عن المنافع، اللهم أبطل سحر التعطيل عن المنافع، اللهم أبطل سحر التعطيل عن كتابك الكريم حفظا وتلاوة واستشفاء، اللهم أبطل سحر التعطيل عن كتابك الكريم حفظا وتلاوة واستشفاء، اللهم أبطل سحر التعطيل عن الرزق، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، أبطل سحر التعطيل عن الزواج، اللهم فك جميع العقد، اللهم احلل جميع العقد، اللهم أبطل جميع العقد، مزقها تمزيقا، دمرها تدميرا، زلزلها زلزلة من عندك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا من قلت وقولك الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومزقناهم كل ممزق وقطعناهم في الأرض أمما فدمرناهم تدميرا متصدعا من خشية الله وفجرنا فيها من العيون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم أبطل سحر الأرحام، أبطل سحر النجوم، أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر السفلي، اللهم أبطل كل سحر كتب بدم الحيض أو عقد من أثر أو عقد من شعر أو عقد من ملابس داخلية أو من غيره يا حي يا قيوم. اللهم أبطل سحر المبايض، اللهم أبطل عقد المبايض، اللهم أبطل عقد المبايض، اللهم أبطل عقد المبايض، أبطل عقد الجهاز البولي والتناسلي، أبطل عقد العورات، اللهم أبطل عقد القبل والدبر، اللهم أبطل عقد القبل والدبر، اللهم أبطل عقد المثانة، اللهم أبطل سحر المقابر، اللهم أبطل سحر التابع والسحر المجدد، اللهم أبطل كل تجديد، اللهم أبطل كل تبديل، اللهم أبطل كل تجديد وتبديل، اللهم أبطل سحر اليهود، أبطل سحر النصارى، اللهم أبطل سحر الوثنيين، اللهم أبطل سحر المنافقين، اللهم أبطل سحر الرجال وسحر النساء وسحر الأقارب وسحر القريبات وسحر المنافقين، اللهم أبطل كل العقد، اللهم أبطل عقد المقابر، اللهم أبطل عقد البيوت المهجورة، اللهم أبطل عقد البيوت المهجورة، اللهم أبطل عقد المزارع، اللهم أبطل عقد الفيافي والقفار، اللهم أبطل عقد الجبال وعقد البحار وعقد الأودية، أبطل سحر الآبار، اللهم أبطله في كل مكان، اللهم أبطل السحر المعقود والسحر المدفون، يا علام الغيوب يا من تراه ولا نراه، اللهم أبطله في مدفنه، أبطله في مخبئه، حسبنا الله على من عقد ونفث، حسبنا الله على من خدم وحرس، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.